هل تدبرت هذه الحقيقة؟ اسمح لي أن أكرر عليك للمرة الثالثة ما بدأت به اللقاء. أكثر الخلق يأتون إلى هذه الحياة ويخرجون منها وهم لا يعرفون مراتبها فضلا عن حقيقتها، فضلا عن الغاية التي من أجلها خلقوا والوظيفة التي لأجلها ابتعثوا. فمعظم الخلق يعيشون من أجل أخس مراتب هذه الحياة، ألا وهي حياة الأبدان، وهذه أخس المراتب باتفاق. أن يعيش الإنسان في هذه الحياة من أجل بدنه، من أجل شهوة حقيرة أو نسوة رخيصة أو كرسي زائل أو منصب فان، مستعد أن يضحي من أجل هذه الحياة الخسيسة بدينه وإيمانه، ولا يتورع من أجل أن يبقي هذه الحياة الرخيصة، لا يتورع عن سفك الدماء وتمزيق الأشلاء وانتهاك الأعراض والتعدي على الحرمات. ما أخسها من حياة وما أحقرها من حياة، حياة الغافلين، حياة الغفلة عن رب العالمين. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدة إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، لا أعلم زمانا لهت فيه القلوب وانصرفت عن علام الغيوب وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب كزمن الانترنت والفضائيات. قد يقضي الإنسان المسلم الليلة بطولها يتنقل من فضائية إلى أخرى ومن موقع إلى آخر على مواقع الإنترنت، والله الذي لا إله غيره لا يفكر أن يذكر ربه مرة، فضلا عن أن يصلي له ركعة، فضلا عن أن يترك مجلسه الذي جلس فيه طوال الليل ليصلي مع جماعة المسلمين صلاة الفجر لرب العالمين. واقع مر، مؤلم أليم. حتى هجرت مجالس العلم في بيوت الله، وفي السنوات الماضية لما ضيق على الدعوة وضيق على العلماء والدعاة كنت ترى تسابق طلبة العلم إلى المساجد، وترى حلق العلم مزدحمة بأهل العلم والفضل. أما الآن انشغل كثير من شبابنا وطلابنا عن بيوت ربنا جل وعلا وانصرفوا إلى الفضائيات، وظن المسكين أنه يستطيع أن يشاهد من الشيوخ من يريد ويسمع منهم من يحب، وحرم نفسه من بيوت الله ومجالس العلم التي تتنزل فيها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة ويذكر الملك أصحابها في الملأ الأعلى عنده جل وعلا. أين تحصل هذا يا مسكين؟ أمام الفضائيات؟ على شبكة الإنترنت؟ لا ورب الكعبة، حرمت نفسك من خير كبير، وهجرت بيئة الطهر والعفاف وبيئة العلم والإيمان. حياة الأبدان أخص ألوان الحياة. اسمع لربك جل علاه وهو يقول سبحانه: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هل يستوي من يعيش في الظلام يتخبط في حنادسه كتخبط من أصابه الشيطان من المس، كهذا الذي يعيش في النور، كهذا الذي يعرف الغاية والوظيفة ويوظف كل وسيلة من الوسائل بين يديه من أجل هذه الغاية؟ فهو يوظف زوجته وأولاده وأمواله وعقله وعلمه وفكرة وكرسية ومنصبة وروحة وحياته من أجل هذه الغاية، من أجل إفراد الله وحده بالعبادة والطاعة. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام، انتبه معي، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هل هناك من الخلق من يحيون حياة أخس من حياة الأنعام؟ نعم، بنص القرآن، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. من هؤلاء؟ أولئك هم الغافلون. قال جل وعلا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ما قيمة هذه الحياة إذا كانت آخرتها النار؟ لو قيل لرجل جائع: هذه سفرة طعام أمام عينيك وبين يديك، عليها ما لذ وطاب من أصناف الطعام، كل ما شئت، بل كل هذا الطعام كله، لكن في نهاية هذه السفرة ينتظرك السياف ليقطع رقبتك. أسألك بالله، هل سيتذوق طعاما أو سيشرب شرابا؟ ما قيمة حياة يعلم أصحابها أن مصيرهم إلى النار؟ يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا وهو من أهل الكفر والشرك عياذا بالله، فيغمس في نار جهنم غمسة واحدة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط، وما مر بي خير قط. ينسيه شقاء النار كل نعيم، وينسيه حر جهنم كل رخاء. فما قيمة حياة مصيرها إلى النار؟ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هم يعرفون حقيقة الدنيا، يعرفون أمور الدنيا، لكنهم لا يعلمون شيئا عن الآخرة ولا عن حقيقة هذه الحياة ولماذا خلقوا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقال جل وعلا: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. ما أكثر أهل الغفلة الذين يسمعون الآن عن الله ويسمعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يستجيبون ولا يستمعون ولا يمتثلون الأمر ويجتنبون النهي واقفون عند الحد، في وقت كان من الواجب على الأمة فيه أن تزداد قربا من ربها وأن تزداد إقبالا على ربها وأن تزداد سمعا له وطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فأخص مراتب الحياة أيها الأفاضل هي حياة الأبدان، أن نعيش من أجل هذه الحياة الدنيا، من أجل أن نأكل ونشرب ونستمتع، ومن أجل أن نعيش كما تحيا الأنعام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أهل الإرادة، لكن أهل الهمة هم الذين يعيشون في هذه الحياة الدنيا، وهم يعرفون حقيقتها، وقلوبهم معلقة بالآخرة. لا تتصور أن من يعيش للآخرة يطلب منه أن يتخلى عن هذه الحياة الدنيا. فأعلى من هذه المرتبة الخسيسة حياة العلم من موت الجهل. للجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشور. ما قيمة شهادة لا تعرفك ربك؟ ما قيمة علم لا يملأ قلبك بخشية ربك جل وعلا؟ العلم الحقيقي هو الذي يملأ قلبك بخشية الرب العلي، هو الذي يزيدك قربا من الله سبحانه وتعالى. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كم من أناس حصلوا الآن أرقى الشهادات، لا يعرفون شيئا عن ربهم بأسماء جلاله وصفات كماله، لا يعرفون شيئا عن شرعه ولا عن شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. بل والله الذي لا إله غيره، لو سألت كثيرا منهم عن نواقض الإسلام ما عرف، ولو سألت ما عرفوا، ولو سألت كثيرا منهم عن نواقض الوضوء وأركانه ما عرف. فحياة العلم من موت الجهل أرقى من حياة الأبدان. وأعلى من هذه الحياة مرتبة ثالثة أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، وهي مرتبة الإرادة والهمة. الإرادة هي ترك العادة، وهي نهوض القلب لطلب الحق. تدبر معي، الإرادة هي ترك العادة، وهي نهوض القلب لطلب الحق. ما أحوجنا الآن إلى حياة الإرادة والهمة؟ وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. نحتاج إلى حياة الإرادة، نحتاج إلى ترك العادات السيئة، نحتاج إلى ترك العادات التي تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدتنا وديننا وأخلاقنا. نعم، مصر الآن تحتاج إلى أصحاب الإرادات الصحيحة القوية، تحتاج إلى أصحاب الهمم العلية الذين لا يلتفتون إلى من يثبطون، ولا يلتفتون إلى المخربين، ولا يلتفتون إلى المفسدين، وإنما يعلقون قلوبهم برب العالمين، ويتحركون بإرادة صادقة وهمة عالية لسعادة الدين والدنيا والدنيا والآخرة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. على قدر الإرادة، وعلى قدر ترك العادة السيئة، وعلى قدر نهوض القلوب لطلب الحق، وعلى قدر تعب الأبدان في عمل الحق، وعلى قدر تعب الجوارح في رفع راية الخير، يكون التوفيق وتكون السعادة في الدنيا والآخرة، ويكون التمكين. فما أحوج الأمة الآن إلى أصحاب الإرادة من شبابنا ومن آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا. نعم، نحتاج إلى أصحاب الهمم العالية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعادي كفاه الله سائر همومه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها هلك. الحديث رواه ابن ماجة وغيره بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود، وفي رواية الترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. هل تصدقون رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ اجعل الآخرة همك. ليس معنى ذلك أنك ستترك الدنيا، فأهل الآخرة هم أهل إعمار هذه الحياة، هم أهل العمل الصادق، هم أهل الإخلاص، هم أهل اليقين، هم أهل التوكل على رب العالمين، الذين يأخذون بأسباب الإبداع والتقدم وقلوبهم معلقة بالله. فهذه هي حقيقة التوكل على الله، صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، حياة الإرادة والهمة. وأعلى من هذه المرتبة مرتبة حياة الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة كالعدل والصدق والأمانة والوفاء والإخلاص والشهامة والمروءة والرجولة وصدق الكلمة والوفاء بالوعد والوفاء بالعهد. إخواني، ألا اتفق معي الكل أن الثورة أظهرت أسوأ ما فينا من أخلاق؟ ألا اتفق معي الجميع أن أزمتنا الحقيقية أزمة أخلاق؟ أي حرية هذه التي نتغنى ونتشدق بها ولم يعد الصغير يعرف حق الكبير، ويريد الكل أن يأخذ حقه على حساب الكل، فلا ضرر ولا ضرار لا يعترف بها كثير منا الآن. المهم أن أحصل حقي ولو بسوء الخلق، ولو بالكذب، ولو بالتعدي على الطرق، ولو بحرق الممتلكات والمؤسسات، ولو بالتعدي على الأعراض، ولو بانتهاك الحرمات. هذا لا يرضي رب الأرض والسماوات. فما أحوجنا الآن إلى هذه المرتبة، إلى مرتبة حياة الأخلاق. نريد أن نتخلق الآن بأخلاق سيدنا رسول الله، نريد أن نعلي الآن قيمة العدل. لن تستقر أمتنا ولا بلدنا إلا بالعدل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: وأمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل، ولا تستقيم مع الظلم. فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق. وما لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. فالدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام، لأن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. احتاج إلى الصدق. لو كان للكذب رائحة ورب الكعبة ما شممنا ريحا طيبا على أرض مصر كلها لكثرة الكذب والكذابين. ما من ليلة تمر علينا إلا وتقصف جل الفضائيات الأمة كلها بوابل من رصاص الكذب والباطل. ولو عدت إلى مواقع النت لرأيت وابلا من رصاص الكذب والباطل. فالأمة الآن تحتاج إلى الصدق، تحتاج إلى الأمانة، تحتاج إلى أمانة الكلمة، إلى أمانة المسؤولية. فالمناصب أمانة والكلمة أمانة والإعلام أمانة والحكم أمانة، ولا ينبغي أن يقدم لأي منصب أو مسؤولية إلا أهل الأمانة والكفاءة، بعيدا عن المجاملات الكذابة الباطلة الخائنة. لا ينبغي أن يجامل بعضنا بعضا على حساب الأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نعم، نحتاج إلى حياة الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة الكريمة، وهذا موضوع طويل. يكفي أن تعلم أيها اللبيب أن المصطفى الحبيب اختزل بعثته النبوية في تحقيق مكارم الأخلاق، فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي اللفظ الصحيح لأتمم صالح الأخلاق. الرسالة تختزل في الأخلاق. إن أردت أن يحبك الله فعليك بحسن الخلق، وإن أردت أن يحبك رسول الله وأن تكون جليسا له في الآخرة فعليك بحسن الخلق، وإن أردت أن يحبك الخلق فعليك بحسن الخلق، وإن أردت أن تنال درجة الصائم الذي لا يفطر ودرجة القائم الذي لا يفطر فعليك بحسن الخلق. أصرخ من أعماقي لأسمع أولادنا وشبابنا ولأسمع شعبنا وأمتنا. كانت الأمم تتفاضل قديما في وقت القوة البدنية بالقوة، ويعلن أحدهم هذا الشعار: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. يعني نحن أمة قوية، لا تجرؤ أمة من الأمم أن تسبقنا للشرب من الآبار والعيون حتى نتقدم لنشرب، ثم تتقدم الأمم بعد ذلك لتشرب، وإن شربت الكدر والطيب لا تجرؤ أمة أن تسبقنا. ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. كانت الأمم في زمان الغطرسة والظل تتفاضل بالقوة، فلما ارتقت الأمم تفاضلت بالعلم، فلما زاد رقيها تفاضلت بالأخلاق. فصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقمي. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. حاكم بلا خلق ذئب شرير ظالم لمجتمعه ولشعبه، وحاكم على خلق رحمة من الله في الأرض لشعبه ولأمته، وعالم بخلق وعلى خلق رحمة من الله للأمة، يذكر الناس بالله بحق. وعالم بلا خلق مزور ومضلل ومضل ومفصل للفتاوى العرجاء لذوي السلطان والأهواء، وتاجر على خلق رحمة وأمانة في الأمة، وتاجر بلا خلق، آكل للحرام ولو على حساب الفقراء والبسطاء. وهكذا نحتاج إلى هذه المرتبة، مرتبة حياة الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة. هذه أيها الأفاضل هي الحياة الطيبة، هي الحياة الكريمة. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال علي بن أبي طالب: الحياة الطيبة هي حياة القناعة، فالقناعة هي أهنأ العيش. قال ابن عباس: الحياة الطيبة هي السعادة. قال الحسن البصري: الحياة الطيبة هي نعيم الجنة في الآخرة. اللهم أحينا حياة طيبة في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. القناعة، القناعة، لو رزقنا القناعة ما رأيت ذئبا شريرا آكلا للحرام يهرب آلاف الأطنان من السلر، ويحرم الناس من هذه المادة من أجل أن تنتفخ بطنه بالحرام. لو رزقنا القناعة ما رأيت سارقا بل ولا قاتلا بل ولا خائنا. ومن لم يرزق القناعة لن يهنأ بعيش، ولو كان من أوسع الناس حياة وأعظم الناس رغدا. لذا قال سيدنا رسول الله كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اللهم ارزقنا الإسلام وقنعنا بما آتيتنا ورضنا به يا أرحم الراحمين. قد أفلح من أسلم، ألم تسلم لربك؟ ألم توحد ربك جل وعلا؟ أنت في نعمة ورب الكعبة من أجل نعم الله عليك، ألا وهي نعمة التوحيد والإيمان والإسلام. قد أفلح من أسلم، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ورزق كفافا، رزقك الله ما يكفيك وما يسترك، وقنعك الله عز وجل به. فالقناعة نعمة من أجل النعم. والله لو رزق الإنسان الملايين ولم يرزق القناعة ما رضي. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وقد ذكرت قبل ذلك مرارا أني دخلت يوما لأزور إخواني وأخواتي في مستشفى الأمراض العقلية بالمعادي، ودخلت أول عنبر للنساء، وجاءت فتاة فأخذت الغطرة من على رأسي ووضعتها على رأسها، ثم وضعتها على رأسي، ثم أخذتها وألقتها على الأرض، ثم ضحكت بطريقة هستيرية بصوت مرتفع، وفي التو واللحظة بدأت في بكاء بصوت مرتفع، وفي نفس الوقت بدأت تخلع ملابسها كما ولدتها أمها. فخرجت أجري وأنا أبكي وأقول لإخواني معي: أشهد الله ثم أشهدكم أنني ما شكرت الله على نعمة العقل قبل هذه اللحظة. نعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وقد ذكرت حديث أنس في سنن الترمذي آنفا: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فالقناعة هي أهنأ العيش، والسعادة أن تسعد بما رزقك الله، وأن ترضى بما قسم الله عز وجل لك، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تنظر إلى من هو دونك من الفقراء، لا تنظر إلى من هو فوقك في أمور الدنيا، بل انظر إلى من هو فوقك في أمور الدين والعلم والعمل. كما في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو فوقكم، انظروا إلى من هو دونكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عز وجل. أكرر عليك الحديث: انظروا إلى من هو دونكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أو فهو أجدر ألا تزدروا أي تحتقروا نعمة الله عز وجل. انظر إلى من هو دونك، وانظر إلى من هو فوقك في أمور العلم، في أمور العمل، في أمور الطاعة والذكر والدعوة والبلاغ عن الله جل وعلا، حتى لا تحتقر نعم الله عليك، وهي ورب الكعبة لا تعد ولا تحصى. ثم من عاش هذه الحياة أيها الأفاضل، وانتبه معي، وهذا ما أريد أن أصل بكم إليه، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهله هذه المرتبة العظيمة، وهي أعلى وأشرف مراتب الحياة، ألا وهي حياة الفرح والسرور والأنس بالعزيز الغفور. هل تذوقت طعمها؟ حبيبي، هل تذوقت طعم الأنس بالله؟ هل تذوقت حلاوة الأنس به وأنت في خلوتك في حجرتك؟ أم تجرأت عليه وأنت في خلوتك؟ هل إذا ما خلوت بنفسك تشعر بالسعادة واللذة والسرور والفرح، فتبكي تارة وتضحك تارة وتبتسم تارة وتصرخ تارة، لأنك في جنة في الدنيا إن لم تدخلها لن تدخل أبدا جنة الآخرة؟ مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا ولم يتذوقوا أطيب ما فيها. قيل: ما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله والأنس به. هل شعرت ساعة بالأنس به؟ هل تذوقت يوما هذه اللذة وهذه الحلاوة؟ اسمع مني، كيف يتذوق طعم هذه الحياة من دنس قلبه بالشهوات وأسر عقله بالشبهات وعقيدته بعيدة عن مشكات النبوات وحياته بعيدة عن لذة الطاعات؟ فهو في الشهوات منتكس وفي الشبهات مرتكس، كيف يتذوق لذة الأنس بالله من يعيش هذه الحياة التي ذكرتها؟ أبدا أبدا، إن لله سننا ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. محال أن نجعل المتقين كالفجار، محال أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. أبدا، لا يستوي المؤمنون مع الفاسقين. كلما جاهدت نفسك واجتهدت في طاعة ربك وامتثلت أمره واجتنبت نهيه ووقفت عند حده، وإن زلت قدمك في بؤرة معصية جددت الأوبة والتوبة وتقدمت لتنفع الخلق، ليأمن الخلق منك وليحبك الخلق ولينجو الخلق بك، إن عشت هذه الحياة على قدر صدقك وإخلاصك وعلى قدر جهادك لنفسك ومجاهدتك، يكون أنسك بربك وتكون لذتك وحياتك الطيبة وحياتك الكريمة وسعادتك في الخلوة. اسمع مني، قد يسألني طالب علم نجيب ووالد فاضل يريد أن يدخل من الليلة هذه المنزلة وأن ينزل من الليلة هذا المقام العالي الذي يدندن حوله كل المؤمنين وكل الصادقين، لكن قل من يحيا منهم هذه الحياة وقل من ينزل منهم هذه المنزلة. وهذا المقام حياة الفرح والسرور والأنس بالعزيز الغفور، كيف أصل إليها وكيف أنزل الليلة منزلتها وكيف أبقى في هذا المقام حتى ألقى ربي جل وعلا؟ اسمع الجواب وعض عليه بالنواجذ، وتفسيره وتفصيله يحتاج إلى خطبة أخرى كاملة. لا يتذوق حلاوة الفرح والسرور والأنس بالعزيز الغفور إلا من خرج من ضيق الجهل إلى فضاء العلم، ومن سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك، ونرى الإخوة يتسلقون على الشبابيك ويقفون في الخارج، أراهم هاهنا. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنات النعيم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين وعلى من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، من عاش في الحياة الدنيا حياة الفرح والسرور والأنس بالعزيز الغفور، هذا هو الذي يسعد بالنظر إلى وجه الله جل وعلا في الآخرة. فكما كانت حياته مع الله قرة عينه، وكما كانت حياته مع الله أنسه في الدنيا، كذلك لا يشعر بقرة العين ولا بالأنس في جنات النعيم إلا بالنظر إلى وجه الله الكريم. فنعيم الجنة الحقيقي لهؤلاء ليس في الجنة لا في خمرها ولا في ذهبها ولا في حريرها ولا في طعامها وشرابها، بل ولا في حورها، وإنما نعيم الجنة الحقيقي في رؤية وجه ربها جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا أي في الدنيا الحسنى أي الجنة، وزيادة أي التمتع بالنظر إلى وجه ربهم في جنات النعيم. قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك. قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. روى الإمام مسلم من حديث أنس وأبي سعيد وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله لأهل الجنة: اللهم اجعلنا منهم، هل رضيتم؟ هل أنتم راضون يا أهل الجنة؟ وهم في الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول جل جلاله: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال: فيكشف الحجاب بالنسبة لنا، بالنسبة للمخلوقين لا بالنسبة للخالق، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اعلم أنك لن تصل إلى هذه المنزلة ولن تصل إلى هذه المرتبة إلا إذا عشت أعلى المراتب في الدنيا، ألا وهي مرتبة الفرح وقرة العين والسرور بالله العزيز الغفور، أن تشعر بالسعادة في امتثال أمره، وأن تشعر بالرضا والحب في اجتناب نهيه والوقوف عند حده وذكره. أيعقل أن يغفل المحب عن ذكر حبيبه؟ كم تذكر الله جل وعلا في اليوم ثم تدعي أنك محب؟ أنا أبكي من قلبي وأنا أقرأ لعنترة بن شداد وهو يخاطب حبيبته عبلة ويقول لها: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، يعني ذكرتك وأنا في ساحة الوغى وميدان القتال والرماح تتساقط علي كالأمطار، وبيض الهند أي سيوف الهند تشرب من دمي تقطع جسدي. ذكر حبيبته في هذا المشهد الدامي: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم. أيذكر حبيبته في هذا الموقف ولا تذكر ربك جل وعلا وأنت في هذا الرخاء والدعة؟ ثم ندعي الحب، ثم نطلب التمكين والعز والرخاء. يا أحبابي، الله جل وعلا خلق الكون وأودعه سننا لا تشامل أحدا من الخلق ولو كان المصطفى. لقد هزم المسلمون في أحد وقائد الميدان سيدنا رسول الله، لأن بعض الرماة قد خالفوا أمرا نبويا واحدا. كيف وقد خالفنا اليوم جل أوامر الله ورسوله؟ كيف وقد خالفنا اليوم جل أوامر الله ورسوله؟ هيا أيها الأحبة إلى الحياة الطيبة، إلى الحياة الحقيقية، لنسعد في دنيانا وأخرانا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مرتبة أولى وهي حياة الآن، وهي أخص مراتب الحياة، وأعلى منها حياة العلم من موت الجهل، وأعلى منها حياة الإرادة والهمة، وأعلى منها الحياة الطيبة، وأعلى منها حياة الفرح والسرور والأنس بالعزيز الغفور، لنسعد بعد ذلك بالحياة الدائمة الأبدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فمن لم يعش هذه الحياة هنا لن يعيش هذه الحياة هنالك، ومن لم يدخل جنة الدنيا هنا لن يدخل الجنة هنالك، ومن لم يثبت على الصراط المستقيم هنا لن يثبت على الصراط المؤدي إلى الجنة هنالك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا حياة طيبة، اللهم املأ قلوبنا بالفرح والسرور بك، اللهم املأ قلوبنا بلذة الأنس بك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. يا رب اجعل مصر في كنفك وأمانك. اللهم نج مصر من الخائنين، ونج مصر من المنافقين، ونج مصر من المفسدين، ونج مصر من الحاقدين، ونج مصر من الظالمين. اللهم قيض لمصر الأمناء المؤتمنين الصادقين العاملين. اللهم ارزق ولاة الأمر البطانة الصالحة الناصحة النافعة. يا رب انزل على مصر من رحماتك. اللهم انزل على مصر السكينة، اللهم انزل على مصر السكينة، اللهم انزل على مصر السكينة. اللهم استخرج لأهل مصر من بركاتك. اللهم وسع أرزاقهم يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاقهم، واستر نساءهم، واحفظ بناتهم، ورب أولادهم، وأصلح شبابهم. اللهم نجها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن أهلنا في سوريا يتعرضون لأشد المذابح، فكن لهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن معظم أهل الأرض قد تركوهم وتخلوا عنهم، فارحمهم برحمتك، وارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وفرج كربهم، وفك أسرهم، وتول أمرهم يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. أيها الأحبة، أرى بعض إخوانكم من أهل سوريا يصلون معكم اليوم، وأعلم أنهم قد أتوا يطلبون منكم الفتات من أجل مساعدتهم هنا أو هنالك على أرض سوريا، فلا تحرموا أنفسكم هذا الخير ولو بالقليل. وأسأل الله أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال.